الطاهرين صلى على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الرد على ما استدل به لنفي حجية الخبر الواحد. الدليل الثاني كان هو التمسك بالأخبار. قلنا بأن الأخبار الطائفة الأولى منها لا تشكل أخبارا متواتر، بل تشكل خبرا واحدا فلا يمكن التمسك به. كلامنا كان في رد الطائفة الثانية التي تقول الموافق يؤخذ به والمخالف يترك. هذا قلنا بالأمس على نحوه. نحو يقول المخالف يترك، ونحو يقول غير الموافق يترك. غير الموافق يترك. أما الطائفة الأولى اللي تقول المخالف يترك، هذه كنا في صدد الجواب عنها. هذه قلنا أقصى ما تدل على أن المخالف يترك. قلنا متى يصدق العنوان المخالف؟ إذا الخبر مضمون موجود في الكتاب أو السنة لكن بشكل منافي، هذا يقال له مخالف. أما إذا فرض مضمون أصلا ليس بموجود في الكتاب، مثل صلاة الصبح ركعتين، من شك بين الواحد والثنتين صلاته باطلة ونظائر ذلك، هذا أصلا مضمون ليس بموجود في الكتاب فلا يصدق عليه أنه مخالف، فيجوز حينئذ الأخذ به. ونحن يكفينا هذا المقدار لأننا لا نريد أن نثبت الموجب كلي، يعني كل خبر يؤخذ به، نريد نثبت الموجب جزئية، يعني بعض الأخبار يؤخذ بها، وهذا يدل أن البعض يؤخذ به يا بعض وهو غير المخالف الذي لا يوجد مفهوم فيه. ثم قلنا بالأمس لعلك تقول لا يوجد شيء مضمونه غير متحقق في الكتاب، جميع الأشياء مضمونها موجود في الكتاب، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على أنه كل الأشياء حلال، فالطماطم أكلها حلال، التفاح، السيجارة، المجمدة شراءها وصنعها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الثلاجة، الدراجة، السيارة وغير ذلك يشمله بعض، كل يشمل كل ما. فإذا جاءنا خبر من الأخبار إيش قال؟ أن الطيارة ركوبها مو جائز أو صنعها مو جائز، يصدق على هذا الخبر مخالف ولا؟ نعم هو مخصص للعموم، لأن العام شي يقول خلق لكم ما كل شيء ينتفع به يسوي. فإذا جاءنا خبر يخصص يقول فلان شيء لا تأكله، لا تصنعه، لا تستعمله، هذا يصير مخصص بعد علمًا للكتاب للعموم، فيصدق عليه أنه مخالف. إذن ماكو عندنا فرد خبر لا يكون مخالف مضمونة ما موجود في الكتاب حتى لا يصدق عليه مخالف. هذا الشبهة أمس ذكرنا. والجواب اسمع بالله الجواب اليوم. الجواب الأول أن نقول افرض كل شيء موجود مضمونة في الكتاب. سلمنا كل شيء مضمونة موجود في من؟ في الكتاب. مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن نقول تخصيص العام يعني إذا أجانا خبر أخص منين؟ من الكتاب. يخصص الكتاب هذا لا يصدق عليه أنه عرفا يعني أقول ما يصدق لي أنه مخالف. يعني إذا أجاك أكرم العلماء وبعدين أجاك قال لك على أن فلان عالم لكرمه لأنه فاسد عرفان ما يصدق عليه هذا المخصص من العام أنه مخالف، خصوصا إذا كان العام عموما جدا وسيع. مثل خلق لكم ما في الأرض جميع هذا شكد وسيع عموما. فإذا إجا حديث يخصص قال فلان شيء ليس بجائز. هم أكو واحد من عندكم يعتقد مثل الجدارة حرام يقول هذا مخالف علما للكتاب لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض. نضحك عليه إذا واحد يسمعنا حتى نضحك عليه. لا يقال هذا مخالف، مخالف عرفا لا تصدق. فإذا جوابنا صار جوابنا الأول أن تخصيص العام عرفا لا تصدق يعني من الأخص المطلق دليل الأخص مطلقا أو من وجه. هذا بالنسبة إلى العام لا يصدق عليه أنه مخالف للعام، خصوصا إذا كان العام وسيعا جدا. وكيف يا مولانا وكيف يصدق على الأخص مطلقا أنه مخالف للعام، والحال أننا نجزم نعلم قدر من الأئمة عليهم السلام أخبار أخص مطلقا منين؟ من القرآن. نجزم أنه صدر منه. فإذا كان عنوان المخالف يصدق على الأخص مطلقا يعني هذه الأخبار التي صدرت من الأئمة سلام الله عليهم الذي تقريبا إذا ما نقول قل هي أخص مطلقا من العمومات لا أقل، أغلبها أخص لا أقل، أغلبها أخص مطلقا. فينظر هذه كلها يكون حينئذ نطرحها فنأخذ بها. هل تقوم بذلك؟ لا يمكن أن تقوم بذلك. اللهم إلا أن تقول بأنه نأخذ بها وتكون مخصصة هذه الأخبار التي صدرت من العلم مخصصة أخبار المخالفة. هذا ملتفت شنو التعبير معناه شنو مخصصة لأخبار يعني شنو مخصصة لأخبار المخالفة وأخبار المخالفة قالت كل ما خالف الكتاب لا تأخذ فيلزم حينئذ أن نطرح إذا قلنا المخالفة يصدق عليها من على الأخص مطلقا أغلب أخبار العلم سلام الله عليه كل شيء نأذن قلنا نطرحها وهذا ما يمكن التزام به إلا أن يقول القائل منكم ما نطرحها. هذا شو نسوي أخبار المخالفة إن خصصها أخبار المخالفة يعني شو نخصصها يعني النتيجة توصل كل ما خالف الكتاب لا تأخذ به فرحة إلا هذا الخبر الذي صدر من الإمام إنه مخالف للكتاب ولكن أخذ به وإلا هذا الخبر فإنه وإن صدر من الإمام فإنه وإن كان مخالف للكتاب أخذ مطلقا لكن أخذ به وإلا هالخبر وإلا أجل هذا تصير علما لأخبار المخالفة لأخبار الأرض. بس أنت تقول هذا تخصيص أكثر مثلا بس ما أدري يصير تخصيص أكثر يا لا بل حتى من محذور ثاني وهو أنه أخبار المخالفة سياقها لسانها عادي عن التخصيص ما يقبل وكيف يقبل التخصيص ما كان بلسان وكيف يقبل التخصيص ما كان في هذا اللسان يا لسان ما خالف كتاب الله فهو زخرف فهو باطل يا أخي مثل انت لسان يا معنى التخصيص لأن تدري كيف يصير المعنى يصير هيك المعنى كل مخالف زخرف باطل لا تأخذ إلا هالخبر صادر من الإمام فإنه وإن كان زخرف كيف يصير معنى وإن كان زخرف وباطل لكن أخذ به تخصيص هيك معنى وهذا لا يمكن الالتزام به إذن الخلاص لحد الآن ماذا عرفنا شيئا هواية لكن المقدار المختصر الذي بيناه أنه المخالف الأخص مطلقا لا يصدق عليه أنه مخالف خصوصا إذا كانت دائرة العموم وسيعة جدا مثل عمومات الكتاب وكيف نقول أن عنوان المخالف يصدق على الأخص مطلقا مع أنه نجزم صدر من الأئمة سلام الله عليهم كثيرا من الأخبار الأخص مطلقا فيلزم طرحها يعني إلا أن يقول القائل نأخذ بيها ونخصص علما أخبار الحرب قلنا لسانها آبي عن من عن التخصيص هذا مو خلاص بعد أقول مو ثانيا ما أقلك وثانيا لا تكمل هذا بعد علما لو غد الأول تكمل هذا مضافا صدر من النبي صلى الله عليه وآله كثير من الأخبار التي هي أخص مطلقا منيه للنبي صدر يعني هم أتكون تردها صنع للنبي هم يكون تردها بعد أخبار أما يصير يا أخي العبود إذن هذا تقريبا نفس أنا لذلك أخبار من أي ماذا أخبار من النبي إذا تشي شيء ما صار يصدر بعدين الشيخ ماذا يضيف شيئا جديدا أم مكمل مورد ماذا جديد يقول ومما يدلل على أنه كل شيء ما موجود في من كل شيء ما موجود في القرآن الكريم أنه بعض الأصحاب هو النبي صلى الله عليه وآله هو بيّن لأصحابه دللهم على أنه إذا وقعت حادثة شو تسوون هو علمه قال إذا حكمها موجود بالكتاب وتأخذون منين بالسنة إذا ماكو أخذوا بينا برأي بأصحابي بآراء فإنه أصحابي كالنجوم بأيها اقتديتم اهتدي طبيعي ومن أصحابك أهل بيتي هالشي بعد المقصود تقول هذا الحديث فالمقصود إذن على هذا الحديث من النبي يدل على أنه أكبر الأشياء ما موجودة وين الكتاب فإذا أكو فإذا يمكن أن يصدق على بعض الأخبار أنها ليست مخالفة للعمومات انطبق العبارة هذا كله في الجواب الأول انطبق بدلوها من مو بعيد أحسن هذا ما موجود ما هو المقصود على يعني لو وقعت اسألوا بعدين من أصحابي لذلك يقول قدس سره قلت أولا هذا الرد الأول إنه لا تعد مخالفة ظاهر العموم إذا أريد نخالف العموم يعني أخص مطلقا الخبر إذا كان أخص مطلقا هذا ما يصدق لي أنه مخالف، أولا أنه لا يعد مخالف الظاهر العموم، خصوصا مثل هذه العمومات، يا عمومات، عمومات الكتاب الذي هي وسيعة مما زادت سعة العموم. كل ما الأخذ خبر الخاص يصير بعد حين إذن صدق المخالفة عليه أضعف يعني. لذلك فلي يقول خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة خبر علما، خبر علما إنه لا تعد مخالفة ظاهر العموم، مخالفة خصوصا مثل هذه العمومات، مخالفة العمومات لا يصدق عليها مخالفة. وإلا إذا قلنا الخبر الأخص مطلقا يصدق عليها مخالف لعدة الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام اللي بيخالف الكتاب عمومات الكتاب بالعموم خصوص مطلق، المخالف العمومات الكتاب والسنة النبوية ينزل عن شنبه مخالف للكتاب والسنة. غاية الأمر نأخذ بيها ويصير تخصيص علما، تخصيص علما لأخبار العارض. إيش بعد راح يصير؟ يعني أخبار العارض كل مخالف نأخذ بيه إلا هذا الذي مع أن لسانها آبي أنا التخصيص. غير الأخبار التي نعلم ماذا بصدوره، وذاك في ذاك المقام هو ماذا في مقام التقريب يعني ماذا هكذا ذكر، لكنه الآن يعني واقعا هكذا يعني غير ناظرة بنحو من الأول مشاملة له على ونحو التخصيص مثلا. بل إذا تخصص صحيح قلت بلي، وإلا عدة المخالفة الصادرة يقين عن الأئمة المخالف عمومات الكتاب والسنة مخالفة للكتاب والسنة، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها يعني بهذه الأخبار الصادرة منهم مع مخالفة الكتاب والسنة يكون نأخذ بها، فراح تخرج من هي من أخبار العرب تخصيص وخليص التخصيص. يقول مع أن سياقة آدي عنها مع أن الناظر في أخبار العرب أخبار العرب الكتاب والسنة يقطع بأنها تعبأ عن وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام كل حديث لا يوافق كتاب الله وهو زخرف، يعني النتيجة شخصية يصير هيك إذا يصير تخصيص عن المعنى هيك يصير كل ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف إلا هذا الحديث فإنه وإن كان زخرف ولكن أصبح النتيجة شخصية لا تماك الله. وكيف يمكن التخصيص في مثل قولي على ما آتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، سيصير هذا الحديث خذ به وإن كان باطل لكن خذ به، وقول عليه السلام لا تقبل خلاف القرآن فإنا إن حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، هذا الحديث الأخير يقول التخصيص يعني يصير المعنى فإنا وإن كان مخالف القرآن لكن أخذ به. وبعد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله، إذا أريد أن خصص يعني شلون يصير هذا وإن لم يكن من حديثي ولم أقله لا تأخذ به، إيش يصير المعنى هذا يقبل التخصيص؟ مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله، هذه التكملة اللي ذكرت اللي قلت هذا تقريبا عين سابق لكن في تكفر من الأئمة هذا منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل هذا الذي بعدين اكتسب الأخير يقول كل خبر يصدق عليه مخالف، يعني كل خبر ما موجود مضمونة في الكتاب، النبي وصل هو قال إذا الواقع ما موجود حكمة في الكتاب شو تسوون؟ يريدون أنه مو كل واقع موجود حكمة في الكتاب. ومما يؤيد على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل يو كان الشيخ الأنصاري يقول ومما يدل على أنه قد لا يصدق المخالفة على الخبر من جهة عدم وجود مضمونة في الكتاب، هذا مو أحسن مو أنسب أقول ماذا يدل عليه؟ هذا يقولون بس هذا شلون يصير هذا ما أدري بعد شو هو يقولون كلها مضافة لتلك العمومات لا تعد مخالفة. جنس الأنسب أن يقول وما يدل على أن الخبر قد لا يصدق عليه مخالف لعدم وجود مضمون في الكتاب مما يدل على ذلك ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية إذ بناء على تلك العمومات إذا هجأت عمومات تدل على حكم كل شيء لازم ما عندنا واقع ما يوجد حكمها في الكتاب مع أن عندنا أحاديث من النبي هو يقول إذا الواقع ما موجود أبي قصر الحديث فمن تلك الأخبار ما عن البصائر بصائر الدرجات وعن الاحتجاج وغيرهم مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في ترك وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني لا عذر لكم في ترك شيء وما شاهدنا وما لم يكن فيه سنة مني سيتبين عقب بعض الأشياء لا بالكتاب لا بالسنة فما قاله أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ أخذي وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم وبعد يقول واختلاف أصحابي لكم رحمة تفسرها اختلاف أصحابي لكم رحمة تفسرها يعني الفرقة الفرقة يعني رحمة هاي شلون بعض الأحاديث فسرت الاختلاف بمعنى الاختلاف ما نقول فلان اختلف إلى فلان يعني راحوا إجوا ماكو فإذا تروح وتجي لأجل ماذا الوعظ والإرشاد هو هذا هذا الاختلاف يطلع بين العين هو هذا اختلاف اختلف إلى البلاد بمعنى ذهب وجاعج وإختلاف يكون مفسر وإن كان ماذا في السياق يساعد إنا أجل مفسر وما يساعد ها اختلاف الحرية ها هج ولعله يحمل ماذا بعض الأحيان في شك هم قد يحمل ماذا على ذلك اختلاف لا مرسلة واختلاف أصحابي لكم رحمة قيل يا رسول الله صلى الله عليه ومن أصحابك من الأصحاب فلان وفلان قال أهل بيتي الخبر إلى آخر فالرواية صريحة أنه قد يكون شيء ما موجود في الكتاب لا يصدق على هذا الخبر مخالف فإنه صريح هذا الخبر لأنه قد يرد من الأئمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنة بعد اثنين أقول لك ثلاث خبر يدل على أنه هذا الشيء ما موجود في الكتاب أجيب لك مضمون الخبر ما موجود في الكتاب أجيب لك خبر ثاني يدل على ذلك ها خبر ثاني هذا مثال ثاني ما ورد في الخبرين المتعارضين إذا جاءنا خبران متعارضان شو نسوي شو نسوي شوف ياه الموافق ياه المخالف إذا ما موجود مضمون في الكتاب أبدا الإمام قاعد يقول شو نسوي خذ الأشهر خذ معنى الجيمة شاهدي أنا إذن أنه الإمام يقول إذا ما موجود مضمون في من في الكتاب فيتبين أنه مضمون كل شيء ما موجود في من في الكتاب ومنها ما ورد في تعارض الروايتين أي ومنها ترى تشبه بناءك على أنه هذا مثال ثاني علما خبر ثاني يعني لكن خبر واحد هذا خبر رقم اثنين لكن ورد ويا في تعارض الروايتين إيش قال من رد ما لا يوجد في الكتاب أو السنة إذا ما موجود مضمون شو نسوي نرجع للأئمة أهل البيت أدرى مثل ما رواه في العيون عيون أخبار الرضا للصدوق بعد عن أبي الوليد عن سعد بن محمد بن عبد الله المسمع عن الميثمي وفيها وكما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله إلى أن قال وما لم شاهدنا إهنا وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال وما لم تجدوا في شيء من هذه لا بالكتاب لا بالسنة نسوي فردوا إلينا علمه فنحن أولى بالخبر والحاصل أن القرآن خلاصة الجواب الأول أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة على نحن عموم خصوص مطلق، ليس مجرد مخالفة عمومة أو إطلاق. كثيرة هاي القرائن يظهر لمن له أدنى تأمل. ذكرنا قرينتين، القرينة الأولية أنه ماذا أو تفر عن قرينة أولية العرف وجدان قرينة ثانية كنو أنه صدرت أخبار مخالفة من العين مثلا كثيرا، قرينة ثالثة صدر من النبي، قرينة رابعة راح يصير، قرينة رابعة ما ورد من أن بعض الوقائع قد لا يوجد حكمها في الكتاب فلا يصدق عليها أنها مخالفة للعموم. يعني أربع قرائن أكثرنا. ومن هنا يظهر ضعف أفحشاية، وهي أنه هل يجوز تخصيص الكتاب، مسألة هذه للأصول يبحثون، هل يجوز في مباحث العام والخاص يبحثون، هل يجوز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد يولا بالمعالم قارية؟ أظن هذه المسألة موجودة ترى قسم قالوا لا، لكن ليش لا يجوز؟ ليش الشيخ الطوسي علل بتعليل والمحقق نجم الدين الحلي رحمه الله علل بتعليل آخر. الشيخ الطوسي شلون علل؟ قال ليش ما يجوز الكتاب يخصص بخبر الواحد؟ قال لأنه إذا كان الخبر مخصص للكتاب يعني معناه مخالف راح يصير علما لعموم الكتاب، مو شيء ولا مخصص، ودائما مخالف بعد العموم. والمخالف قد دلت الروايات على ماذا؟ لزوم طرحه، عدم الأخذ به. إذن الخبر الواحد لا يجوز أن يصير مخصص لأنه مخالف للعموم، وإذا مخالف أخبار العرض تقول أضر، فلعجل أخبار العرض ماذا قال؟ أنه لا يجوز أن يصير الخبر الواحد مخصص. المحقق نجم الدين ديما الاستدل قال الدليل هو على حجة الخبر، وماذا أصلا دليل على حجة الخبر ودليل شنو؟ دليل شنو على حجة الخبر؟ هو الإجماع والقدر المتيقن من الإجماع. إجماع يقول العلماء يقولون بأن خبر واحد حجة وقت إذا لم يكن المورد فيه آية قرآنية، يعني دليل آخر غير الخبر ماكو. أما إذا أكو دليل في المورد نأخذ ذيمه فاتت. وفي موردنا المفروض إذا أكو خبر مخصص للكتاب هذا خبر واحد، في مورده أكو دليل وما في دليل، تاريخ القرآن بعد دليل في عمومه، فالإجماع حينئذ لا يكون شاملا علما في هذا الخبر، فالخبر في نفسه يصير ليس بحجة. من باب القصور في المقتضي، يعني المقتضي لحجيته والإجماع، والإجماع أن ما دل على حجية الخبر إذا لم يكن في مورده في مورد ذلك الخبر دليل آخر. هكذا علل محقق الحلي. المحقق الحلي علل عدم جواز التخصيص من باب القصور في المقتضي، يعني دليل الحجية أصلا إيش من المورد، الخبر في نفسه ليس بحجة. أما الشيخ الطوسي ديما علل مو بالقصور في المقتضي، بوجود المانع. التعبيرات حفوها لطيفة لتوضح المطلب. علل بوجود المانع، يعني قال لا يكون مخصص أن يكون مانع يمنعنا من الأخذ بهذا، مو أنه بنفسه ليس بحجة، لا مانع أكو هي أخبار الحال. بس إحنا شو نريد نقول من هذا حكينا اللي بيحتنا فهمنا غرضنا ربطة شنو؟ ربطة هذا أيضا نقول، نقول عرفنا في الجواب الأول، في الجواب الأول عرفنا أن الخبر المخصص للكتاب لا يصدق عليه أنه عرفا، لا يصدق عليه أنه مخالف. من بياننا هذا اتضح بطلان ما ذكر أن الخبر المخصص للكتاب لا يصدق عليه أنه عرفا، لا يصدق عليه أنه مخالف. من بياننا هذا اتضح بطلان ما ذكره الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي ايش قال؟ قال الخبر الواحد لا يصير مخصص. لماذا؟ لأجل أخبار العرض. أخبار العرض يقول المخالف لا تأخذ به، والمخصص يصدق عليه أنه مخالف. في بياننا اتضح بطلان ذلك، أن المخصص لا يطلق عليه أنه مخالف. إذن لا وجه لتأمل الشيخ الطوسي، تأمل في أي شيء، في أن الخبر الواحد هل يصير مخصص أو لا؟ قال لا يصير. من أي ناحية تأمله؟ من ناحية أخبار العرض، لأنها تقول المخالف لا تأخذ. لتأمل هذا لا وجه له، فإن المخصص لا يصدق عليه مخالف. ببياننا اتضح بطلان ما أفاده الشيخ الطوسي، أما ما أفاده المحقق العلي لكن من بياننا لم يظهر بطلانه، فكان المناسب للشيخ الأمر. صحيح، لكن هذا مو من بياننا ظهر. احنا باطل باطل، احنا اكو عندنا ادله اخرى غير ما او الاجماع في نفس باطل كما تقولون، واكو عندنا ادله. لكن انا عيد اقول من بياننا لا يقول شيء، كلام نربط في على اي حال. لذلك يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني منين؟ من هنا اكتب التعليق، من هنا يعني منين؟ من ان الاخص مطلقا لا يصدق عليه مخالف. الأخص مطلقا لا يصدق عليه أنه مخالف. من هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب عموم الكتاب يعني بخبر الواحد لتلك الأخبار. أي لتلك بمن متعلق إنك تقول يجبر. لتلك الأخبار متعلق بمن؟ ما يصير ما فهمنا هاي، كل واحد يدب ماذا؟ متعلق بالتأمل، بالتأمل بالتأمل، مو بضعف التأمل، بالتأمل. ومن هنا يظهر ضعف التأمل، التأمل في تخصيص الكلام. وجه التأمل ما هو؟ لماذا تؤمنه في التخصيص؟ وجه التأمل أقول شنو؟ لتلك الأخبار تأمل في التخصيص، بل منع من التخصيص لأجلها الأخبار. تأمل لأجل الأخبار، يعني أخبار العام. لتلك الأخبار متعلق بالتأمل، بل يظهر ضعف التأمل لتلك الأخبار. تأمل لأجل هذه الأخبار، بل منعه لأجلها. أكثر مو بس تأمل، يعني ما يجوز التخصيص. ليش ما يجوز؟ لأجل الأخبار، أخبار العام. يعني أنا أصدق سمع عن الشيخ العد يقول ظهر البطلان. كيف ظهر؟ أنت بعتك وجه الظهور ما بين، أنت بعتك كتفه. إيه؟ قول وجه الظهور متقدم أن الأخص مطلقا لا يصدق عليه أنه لا يصدق عليه عرفا أنه مخالف. وكيف يصدق وقد صدر من أي بعد زايد؟ هذا أي زايد بعد زايد لا تطول، لأن هاي كنت من الصفحة لا تكتب. أنا قريت منعه، أنا قرأت منعه، لأن منعه عطف بعد مشكل يصير من هجها ما قل، لأنه إذا قريناها منعه عطف عليه من الصير يظهر ضعف التأمل. هذا إيش تقيل يصير؟ فلذلك أنا قلت ومن هنا يظهر ضعف التأمل. تأمل ليش؟ لأجل تلك الأخبار. بل منعه لأجل، بل يعني أنا أشوف نقرأها فعل أحسن من نقرأها مصدر. الشيخ الطوسي يعني الشيخ الطوسي مو فقط تأمل في التخصيص، قال فيه إشكال، بل قال ما يجوز، منع من التخصيص لأجل الأخبار أو لما ذكره المحقق. هذا الوجه الثاني للتأمل، أو لما ذكره المحقق الحلي، أي أو لما ذكره في النك تقول عطف على من؟ عطف على من؟ بالحجر يلا الوقت ليضيق، عطف على قوله لتلك الأخبار، لتلك الأخبار، لتلك الأخبار، يعني هيك يصير. ومن هنا يظهر ضعف التأمل. هو لماذا تأملوا؟ لماذا تأملوا لتلك الأخبار؟ هذا المسند الأول أو لما للنقطة اللي ذكرها المحقق من أن الإجماع ودليل على الحجية وهو لا يشمل مورد وجود الدليل أو لما ذكره هذا عطف على الاستنكار. وجزء أمر ثاني أو لما ذكره المحامي من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله على استعمال الخبر يعني الأخذ بالخبر الاستعمال بالأخذ على الأخذ بالخبر فيما في مورد الذي ما أكو به دليل. أما في المورد الذي أكو دليل مثل القرآن ما أكو إجماع على الأخذ فيما لا يوجد فيه دلالة يعني دليل. ومع الدلالة القرآنية كما هشعنا فارضي ومو أكو يسقط وجوب العمل دي من عقب صور المقتضي ومن عقب وجود المانع. تعليق ذلك يتعلق يقول على أنه مما سبق ظهر ضعف الأول دون الثاني فإن الثاني وإن كان باطل في نفسه لكن لم يظهر ضعفه مما سبق ولذلك كان المناسب أن لا يذكره الشيخ وجه الثاني ولكنه ذكره من باب بل من باب من باب بل كلام يجر الكلام شوف الزايد خير تجيل تقول. وثانيا هذا الرد الثاني يا أخي هذا الرد هذا كله حشينويا في الرد الأول الجواب الأول الجواب الثاني الجواب الثاني يا أخي أن نقول بأنه إحنا نتكلم أفرض سلمنا أن المخالف يصدق عليه المخالف يصدق عليه أنه الأخص مطلقا يصدق عليه الأخص مطلقا يصدق عليه مخالف فنزلنا لكن نقول نحن نتكلم في مورد مضمون الشيء لا يوجد في من في الكتاب والسنة عشان يصير يقول كما لو فرضنا الآية مجملة إذا كانت الآية مجملة فإذا الآية مجملة فالخبر حينئذ لا يصدق عليه أنه مخالف أو موافق ليش؟ مجملة فيه أو فرض أنها ليست مجملة لكن مطلقة ليست بعامة إطلاق مو عموم إطلاق مو أقعدنا إطلاق وأقعدنا عموم هاي فائدة لطيفة للشيخ الأنصاري يقول لو سلمنا المخالفة تصدق عليه من على المخصص ولا تصدق على المقيد تصدق شنو النقطة شنو هي النقطة في ذلك تصدق عليه من على المخصص شنو الفرق بين المخصص والمقيد مخصص للعام مقيد علما للأطلاع أقول هل تتفرق بين العام والمطلق يوم ما تفرق عام ومطلق إذا واحد سألك استطلعت من الحسينية وسألك قال لك شنو الفرق بين العام أو بين المطلق شنو شو تجاوبه قل هذا مستفاد مو واحد قد يغفل بعض مرات هو قاريه وهذا بس يغفل ساعة من يشعله يغفل يطير من ذهنه هو إذا واحد قد يجب ذهنه لكن يغفل العام استفادة الشمولية منين الصيح من الوضع مثل كل هي موضوع للعموم قل عالم من الوضع من النظر نستفيد العموم فإذا إجانا مخصص نقدر نقول هذا مخالف علما للفظ لمدلول اللفظ لكن المطلق منين نستفيد الشمولية أو البدلية لأن الإطلاق مرة يفيد الشمولية ومرة يفيد يفيد البدلية أحل الله البيع يفيد الشمولية يعني كل بيع ماذا حل لكن الشمولية منين استهمناه لا من الوضع هو موضوع ماذا لا استفدناه من مقدمات الحديث نقول لو كان مراد المولى بيعا معينا لنبه وحيث لم ينبه فنستنتج مراده فإذا الإطلاق الشمولية ما استمدناها من نفس اللفظ فالتخصيص حينئذ ما راح يصير مخالف علما عفوا التقييد نقول ما راح يصير مخالف علما للإطلاق والإطلاق ليس مدلولا علما اللفظ إطلاق هو مدلول اللفظ أظل قبل سلطان العلماء كانوا يقولون الإطلاق مدلول لفظي يعني الألفاظ هي موضوع علما للمعاني للطبائع بقيد الإطلاق فالتقييد هم يصير مخالفة للإطلاق مخالفة للفظ لأن الإطلاق مأخوذ في من؟ في نفس اللفظ إذا قيدناه قالتنا مدلول اللفظ ويصير المقيد مجاز مجاز مجاز. أما بعد سلطان العلماء إيش قالوا؟ قالوا الإطلاق لم يؤخذ في نفس اللفظ. فيترتب على ذلك أن المقيد ما يصدق عليه مخالف لللفظ والاستعمال شيء مجازي وحقيقي. استعمال المقيد غير حقيقي ليش؟ لأنه اللفظ علم الموضوع لا للمطلق، ما موضوع للمعنى بقيد المطلق. إطلاق خارج، احنا غالبنا الإطلاق، إطلاق هو مو مطلوب لللفظ. لفظ موضوع للطبيعة واستعملناه بالطبيعة، غاية الأمر يا طبيعة المقيد. فمجازية ليس لأن مخالفة علما صيد للإطلاق، والإطلاق ليس مدلولا اللفظي. خلاص هذا أطلق الكلام. الجواب الثاني قاعد فارسك يا حتى نطبق العبارة. الجواب الثاني هو أنه لو سلمنا أن الأخص مطلقا يصدق عليه مخالف، لكن احنا نتكلم في مورد مضمونه ما موجود في الكتاب، إما لأجل الآية مجملة أو لأجل أن الخطاب مطلق، فإن تقييد الإطلاق لا يصدق عليه، فإن تقييد الإطلاق لا يصدق عليه عرفا مخالف. هو في تخصيص العام لا يصدق، لكن نحن نقول لو سلمنا هناك يصدق عرفا، هنا لا يصدق عرفا لا يصدق، خصوصا على رأينا. احنا رأينا شو نقول؟ نقول الإطلاق ليس مدلولا لللفظ، والتقييد ما يستلزم مجازية. بناء على هذا عدم صدق المخالف على المقيد يصير أوضح، يعني المقيد يصير مخالف علما للإطلاق، والإطلاق ليس مدلولا لللفظ. نطبق العبارة. وثانيا إننا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة. عجيب، وينهي عفو يقول بلك كثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم تر فيها إلا آيات مجملة، مثل أقيم الصلاة فهذه مجملة مو في مقام البيان من ناحية أجزاء الصلاة، أو وردت فيها آيات مطلقة لكن المطلق ما يصدق عليه على المقيد إلى مخصص أو مطلقة من الكتاب. يا بشي إذا مطلق يصدق مخالفة المقيد، يقول لا إيه؟ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، لكن أما تقييد الإطلاق فلا يعد العرف مخالفة، خصوصا بل هو مفسر العرف. لما أقول أعتق فقط وبعدين أقول لك لا تعتق، أقول لك لا تعتق ترى الشي يسمونه الكافر، العرف شي يقولون هذا مفسر موضح المن ذاك الأول، ما يقولون أنه مخالف خصوصا على المختار. ها مختارنا شنو؟ من عدم كون المطلق مجازا لما نقيد عند التقييد على رأينا الذي هو رأينا شو وقت هذا أقول لك صار بعد سلطان علماء، فإنه الإطلاق مو جزء من مدلول اللفظ، التقييد لا يصير مجاز بناء على هذا المخالف علما راح يصير يصير في التقييد للإطلاق، والإطلاق مو مدلول اللفظ فمخالفة لللفظ ما راح يصير. فإن قلت كافي هالمقدار والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأسبوع